الذي حصل من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأن الناس الذين كانوا يمشون معه وقريبين منه عليه الصلاة والسلام لم يسمعوا صوتا، بل تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فهذا أمر من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فقد سمع صوت هذين يعذبان. وأخبر أيضا عليه الصلاة والسلام عن سبب هذا التعذيب، وهذا أيضا مما خصه الله به وأطلعه جل وعلا عليه، فذكر أن أحدهم يعذب بسبب النميمة والآخر بسبب عدم التنزه من البول، فهذا مما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه من حال هذين المعذبين في قبريهما. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أي بلى إنه لكبير، كما جاء مصرحا به في بعض الروايات. وهنا كما نلاحظ أثبت عليه الصلاة والسلام أن الذي يعذبان به كبير، وأيضا في الوقت نفسه نفى أنه كبير، قال: ما يعذبان في كبير، هذا نفي. ثم قال: بلى إنه كبير، أثبت أنه كبير. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الشيء إذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي، إذا الشيء إذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي. فهنا أثبت أنه كبير ثم نفى، أو نفى أنه كبير ثم أثبت أنه كبير، فالمثبت غير المنفي. فقوله: أما إنهما ليعذبان في كبير، أما إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، نفى أنه كبير، ثم قال: بلى إنه كبير. النفي أي ليس بكبير تركه، ليس أمرا عظيما، أمرا من اليسير للمرء تجنبه والبعد عنه، ليس أمرا عظيما يصعب تركه. أو قال: أما إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ليس أمرا كبيرا شاقا. بلى إنه لكبير، أي من كبائر الذنوب وعظائمها. بلى إنه لكبير، أي من كبائر الذنوب وعظائمها. فنص عليه الصلاة والسلام أن هذين العملين من الكبائر، والحديث دل على أن هذين العملين من الكبائر من جهتين: من جهة إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أنه من الكبائر، ومن جهة التنصيص على أنهما يعذبان في قبريهما عليه، وأن العذاب يخفف عنهما في وقت معين بشفاعته عليه الصلاة والسلام لهما، عندما وضع جريدة قسمها إلى شطرين وجعل كل قبر عليه جريدة، قال: إنه يخفف عنهما، هذه شفاعة منه عليه الصلاة والسلام لهما، ما لم ييبسا، يعني لا أن ييبسا. فهذا يدل على أن هذين الأمرين من كبائر الذنوب، وأنهما من موجبات العذاب، عذاب القبر ومن بعده عذاب الآخرة، عذاب النار. قال: ثم قال: كان أحدهما لا يستنزه من بوله، كان لا يستنزه من بوله، في بعض الروايات لا يستتر من بوله، وفي بعضها لا يستبرئ من بوله، وكلها صحيحة، ومعناها لا يتجنب البول ولا يحترز منه، لا يتجنب البول ولا يحترز منه، عندما يجلس ليتبول لا يحترز من رشاش البول أن يصيب ملابسه أو أن يصيب بدنه. وكون هذا الأمر كبيرا، لأن الصلاة التي أعظم الفرائض وأجلها من بعد التوحيد لا بد فيها من الطهارة، لا بد فيها من الطهارة، ولا يصلح أن يدخل المرء في صلاته وعبادته هذه العظيمة وجسمه ملوث أو بعض جسمه ملوث بنجاسة البول. ولهذا عدم الاهتمام بهذا الأمر، عدم تجنب رشاش البول أن يصيب البدن أو أن يصيب الملابس، هذا من الكبائر، وهذا الذي كان يعذب في قبره كان يعذب بهذا السبب، كان لا يستنزه من البول، لا يستنزه من البول، يصلي وإلا ما يصلي، نعم يصلي وإلا ظاهر الأمر أنه يصلي، لكنه يتهاون في مسألة الاستنزاه من البول ويعذب في قبره، فكيف بالذي لا يصلي يتهاون في الصلاة نفسها، نسأل الله العافية، كيف بمن يتهاون في الصلاة نفسها ويفرط في الصلاة نفسها؟ إذا كان هذا الذي يفرط في هذا الشرط من شروط الصلاة عذب في قبره، مثله ما جاء في الحديث في صاحب اللمعة التي في قدمه، فإذا كان يتهاون في هذا الشرط وتهاونه فيه من موجبات وأسباب العذاب، فكيف بمن يتهاون بالصلاة نفسها؟ وأما الأمر الآخر قال: وكان الآخر يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة أي يسعى بالنميمة بين الناس، والنميمة هي نقل الكلام من شخص إلى آخر أو من أشخاص إلى آخرين على وجه الإفساد بينهما وإيقاع العداوة وشحن النفوس بالبغضاء. والنمام من المفسدين في الأرض، وعقوبته عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، لأن النمام ينتشر على يديه في المجتمعات من الشرور والعداوات والتباغض والعدوان الشيء الكثير، لأنه مفسد، وفساده في الأرض فساد عريض، وشره شر خطير. ولهذا كان هذا الرجل يعذب في قبره بسبب النميمة، بسبب النميمة التي كان يسعى فيها بين الناس، ينقل لهذا كلام ثم ينقل لذاك كلام ثم ينقل للآخر كلام ثم تنشب العداوات، هذا يبغض هذا وهذا يكره هذا وهذا يشتم هذا وهذا يعادي هذا، وكل هذه العداوات جاءت بفعلة هذا النمام الذي سعى بينهم في هذه العداوة، فعقوبته عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، لأنه من المفسدين في الأرض، من المفسدين في الأرض. بل كما قال بعض السلف ويحيى بن أبي كثير اليمامي، قال: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر، من قوة الفساد الذي يترتب على سعاية النمام. ووجه الخطورة في النميمة أن النميمة في الغالب تصاغ بقالب النصيحة والمحبة وإرادة الخير، ثم هكذا يسعى في النميمة بين الناس ما يوجد بينهم العداوة، وظاهر حديثه معهم أنه ناصح لهم وأنه يحب الخير لهم وأنه ما نقل هذا الكلام إلا إرادة للخير، وهكذا يترتب على يديه من الشرور والفساد وإيجاد العداوات بين الناس، وهو من عظائم الذنوب وكبائرها ومن موجبات عذاب القبر وأيضا العذاب يوم القيامة. قال: ثم دعا بجريدة، أي جريدة النخل، عسيب النخل، فكسرها كسرتين، يعني قسمها إلى قسمين، وضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس أو إلى أن ييبس. فهذه شفاعة منه عليه الصلاة والسلام، ولهذا أيضا جاء في بعض الروايات للحديث قال: فأجيبت شفاعتي. وهذا الفعل خاص به عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لأي إنسان يمر على قبر ويضع عليه جريد، أو عندما يريد أن يدفن الميت يضع معه جريد أو ورود أو قطع من الشجر أو نحو ذلك، ويستدل على هذا العمل بهذا الحديث، لا يجوز له ذلك. هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أطلعه على حال هذين الرجلين وأنهما يعذبان في قبريهما، أطلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك، فشفع لهم هذه الشفاعة بأن قسم جريدة إلى قسمين ووضع على كل قبر جريدة، قال: لعله أن يخفف عنهما، أي هذا العذاب، ما لم ييبس. فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما يفعل بعض الناس في بعض المناطق من نقل ورود أو زهور أو الأوراق، أوراق الشجر الخضراء، وضعها القبور، هذا كله من البدع والضلال، هذا كله من البدع والضلال، وليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء، بل كثير من استورده الناس من أعداء دين الله من اليهود والنصارى وغيرهم من وغيرها من الأديان الباطلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر عذاب القبر في البول. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قالا حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر عذاب القبر في البول. وهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هو شاهد الذي قبله في قصة الرجل الذي كان يعذب لكونه لا يستنزه من بوله. ففي حديث أبي هريرة هنا يقول عليه الصلاة والسلام: أكثر عذاب القبر في البول. ولهذا أيضا جاء في بعض الروايات لهذا الحديث: فاستنزهوا من البول، أكثر عذاب القبر في البول فاستنزهوا من البول. وهذا فيه أن المرء إذا جلس لقضاء حاجته يجب عليه أن يستنزه من البول، أن يستبرئ من البول، أن يحتاط لنفسه من رشاش البول، لو قدر أنه يعني أصابه شيء منه فيبادر إلى غسله وإزالته عن بدنه أو عن ما أصاب من ملابسه، فإن من الناس ناسا يعذبون في قبورهم بسبب البول، كما قال في هذا الحديث: أكثر عذاب القبر القبر في البول، أي بسبب أنهم لا يستنزهون من البول، لا يستنزهون من البول. قال: فاستنزهوا من البول، استنزهوا من البول، لأن الاستنزاه من البول من الطهارة، والطهارة شرط في صحة الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء أو عن أبي عبيدة في قول الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال: عذاب القبر. وفي هذا الأثر أن قول الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، دلالة على ثبوت عذاب القبر. في هذا أن هذه الآية الكريمة فيها دلالة على ثبوت عذاب القبر، وأن عذاب القبر حق. وهذه الآية من جملة آيات عديدة ساقها أو استدل بها العلماء رحمهم الله تعالى على إثبات عذاب القبر، منها قول الله جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. غدوا وعشيا، هذا عذاب القبر. ومنها الآية المتقدمة: معيشة ضنكا، وأن من العلماء من فسرها المعيشة الضنك أي في القبر، ونحشره يوم القيامة أعمى، هذا عذاب الآخرة. ومنها هذه الآية: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. والعذاب الأكبر هو عذاب الآخرة، العذاب الأكبر المراد به عذاب الآخرة، عذاب النار يوم القيامة. وأخبر الله سبحانه وتعالى في الآية أنه يذيقهم من العذاب الأدنى، من العذاب الأدنى، من تفيد التبعيض. هناك عذاب أكبر يوم القيامة، وهناك عذاب أدنى أي دون العذاب الذي يكون يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى يذيق هؤلاء أي في حياتهم في الدنيا من العذاب الأدنى، ليس كله وإنما منه جزء منه، يذيقهم من العذاب الأدنى من أجل ماذا؟ لعلهم يرجعون، أي إلى الله بالتوبة، هذا في الدنيا. قال: من العذاب الأدنى، إذن قوله من العذاب الأدنى يفيد أنه ثمة أيضا عذاب أدنى آخر دون العذاب الأكبر، دون العذاب الأكبر. وهذا وجه استدلال العلماء رحمهم الله تعالى بهذه الآية على إثبات عذاب القبر: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى أي جزء منه في الدنيا، ويبقى جزءا في القبر، ويبقى جزءا منه في القبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن ذريح أيضا قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن العلاء بن عبد الكريم عن أبي كريمة عن زاذان. والاستدلال بالآية على عذاب القبر لا اعتراض عليه، لأن بآخر الآية لعلهم يرجعون، لا اعتراض عليه بآخر الآية، لأن الرجعة تتعلق بهذا الجزء من العذاب الأدنى الذي قدم لهم في الدنيا، والآية تفيد على أنه ثم عذاب أدنى آخر يكون في القبر، هذا الذي في القبر لا رجعة فيه. فقول لعلهم يرجعون يتعلق بالجزء الذي في الدنيا من العذاب الأدنى. الآية قسمت العذاب الأدنى إلى قسمين، العذاب الأدنى الذي دون العذاب الأكبر قسمته قسمين، قسم في الدنيا وهو الذي يتعلق به قولا لعلهم يرجعون، قسم في القبر هذا لا رجعة فيه ولا مجال للتوبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن ذريح أيضا قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن ابن العلاء عن العلاء ابن عبد الكريم عن أبي كريمة عن زاذان في قوله عز وجل: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، قال: عذاب القبر. أيضا هذا الأثر فيه استدلال بهذه الآية، قوله: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. دون ذلك أي دون عذاب الآخرة، يسبق عذاب الآخرة. دون ذلك أي دون عذاب الآخرة، أي يسبق عذاب الآخرة. فهذا من الأدلة التي ذكر فيها أو استدل بها على إثبات عذاب القبر، وقيل في معنى الآية معاني أخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا ابن ذريح قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في حائط من حوائط بني النجار فيه قبور منهم قد ماتوا في الجاهلية، قالت: فخرج وهو يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالت: فقلت: يا رسول الله، وإنهم ليعذبون في قبورهم؟ قال: نعم، عذابا تسمعه البهائم. نعوذ بالله من عذاب القبر. هذا الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بحائط من حوائط بني النجار فيه قبور منهم قد ماتوا في الجاهلية. قبور منهم أي من بني النجار ماتوا في الجاهلية. قال: فخرج وهو يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر. خرج أي من هذا الحائط وهو يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر. فقلت: يا رسول الله، وإنهم ليعذبون في قبورهم؟ قال: نعم. قلت: وإنهم ليعذبون في قبورهم؟ قال: نعم، عذابا تسمعه البهائم. عذابا تسمعه البهائم، أي تسمع أصوات المعذبين وهم يعذبون في قبورهم، تسمع ذلك البهائم. والحكمة في ذلك أن البهائم تسمع والإنسان لا يسمع أن البهائم غير مكلفة، وأخفي هذا، غيب هذا عن الإنسان لأنه مكلف، لأن هذا العذاب الذي في القبر جزء من الإيمان بالغيب الذي مطلوب من المسلم أن يؤمن به ويصدق، لأن القبر هو أول منازل الآخرة، والإيمان بالآخرة بدءا بالقبر وما بعده هذا كله من الإيمان بالغيب. والله سبحانه وتعالى يقول في أول أوصاف المؤمنين في القرآن: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. بالغيب أي بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله، كل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله، ومن هذا عذاب القبر. عذاب القبر أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن الميت إذا أدرج في القبر ودفن وتولى عنه رفقاؤه يسمع قرع نعالهم، ثم يأتيه ملكان ويجلسانه فورا، ورفقاؤه يمشون يسمع قرع نعالهم ويأتيه الملكان يجلسانه، وتبدأ الفتنة، تبدأ الفتنة، فتنة القبر فورا، ويبدأ من بعد الفتنة العذاب أو النعيم بحسب حال المرء من الإيمان أو عدمه. فعذاب القبر حق، والإنسان لا يسمع هذا العذاب. مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع، أسمعه الله، والصحابة من حوله ما سمعوا شيئا. وهذا أيضا من الدلائل على أن ربنا جل في علاه على كل شيء قدير، مثل قصة صلاة الكسوف لما صلى بهم صلاة الكسوف ثم رأى الجنة أمامه عليه الصلاة والسلام، وتقدم ليقطف منها عنقودا، والصحابة يرونه يمد يده هيئة الذي يريد أن يأخذ شيء، وهو يرى العنقود من عنب الجنة أمامه حقيقة، وتقدم ليقطف، والصحابة من وراء الصفوف ما رأوا شيئا. ثم من بعد ذلك رأى النار، ورأى أصنافا من المعذبين في النار، والصحابة ورجع عليه الصلاة والسلام إلى الوراء، والصحابة ما رأوا شيئا. ولما سألوا قال رأيت الجنة ورأيت النار صلوات الله وسلامه عليه. فهذا كله من الدلائل، دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى. رأى جبريل على صورة الحقيقية وقد سد الأفق، والناس ما رأوا شيئا، والناس ما رأوا شيئا، رآه وقد سد الأفق والناس ما رأوا شيئا. فهذا كله من الدلائل، دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى. فالبهائم تسمع ذلك، ويحصل لها أيضا فزع أحيانا من سماع الصوت الشديد أو العذاب الشديد. حتى ذكر بعض العلماء أن بعض الناس إذا أصيبت البهيمة عندهم بالإمساك وعدم انطلاق البطن يذهبون بها عند قبور الكفار، يمرون بها عند القبور فتفزع وينطلق بطنها. يفعلون ذلك لا عن اعتقاد في القبور أنها تبارك، أو وإنما من أجل أنها تسمع ويصيبها فزع وينطلق بطنها، مثل ما يحصل الإنسان الخائف، كيف أن الخوف أحيانا يساعد على انطلاق أو يتسبب في انطلاق البطن. فكان بعض الناس يفعل ذلك. الحاصل أن هذا العذاب، عذاب القبر حق، وابن آدم لا يسمعه لأنه ممتحن بالإيمان بالغيب، وهذا جزء من الإيمان بالغيب. وفي هذا يتميز أولياء الله من أعدائه، يتميز المؤمن من المؤمن المصدق من الجاحد المكذب، يتميز من يؤمنون بالغيب ممن لا يؤمنون بالغيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا خليد بن دعلج عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل لبني النجار فخرج مذعورا فقال: لمن هذه القبور؟ فقالوا: لقوم مشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا ربكم عز وجل أن يجيركم من عذاب القبر، والذي نفسي بيده لولا أن يتخوف ألا تتدافنوا أو ألا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. إن الرجل إذا دخل حفرته وتفرق عنه أصحابه دخل عليه ملك شديد الانتهار فيجلسه في قبره ويقول له: ما كنت تعبد؟ فأما المؤمن فيقول كنت أعبد الله وحده لا شريك له، فيقول: ما تقول في محمد؟ فيقول: عبد الله ورسوله. فما يسأله عن شيء غيرها، فينطلق به إلى مقعده من النار فيقول: هذا كان لك فأطعت ربك وعصيت عدوك. ثم ينطلق به إلى منزله من الجنة فيقول: هذا لك. فيقول: دعوني أبشر أهلي. ويوسع له في قبره 70 ذراعا. وأما الكافر فيدخل عليه ملك شديد الانتهار فيجلسه فيقول له: من ربك؟ ومن كنت تعبد؟ فيقول: لا أدري. فيقول: لا دريت ولا تليت. فيقول له: فما تقول في محمد؟ فيقول: كنت أسمع الناس يقولون فيضرب كنت أسمع الناس يقولون فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمع صوته من في الأرض إلا الثقلين، ثم ينطلق به إلى منزله من الجنة فيقال له كان هذا منزلك فعصيت ربك وأطعت عدوك، فيزداد حسرة وندامة، وينطلق به إلى منزله من النار فيراهما كلاهما فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه من وراء صلبه. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ما أسوأ حال من كذب بهذه الأحاديث، لقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث أنس، وهو حديث مخرج في الصحيحين بلفظ أخصر من هذا، وفيه إثبات عذاب القبر وأن عذاب القبر حق، وأن الميت إذا أدرج في قبره مسلما كان أو كافرا يأتيه ملك فيجلسه ويسأله يقول ما كنت تعبد، وأيضا يسأله ما تقول في محمد، هذان سؤالان يسأل عنهما الأولون والآخرون مثل ما جاء في سورة القصص: ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنت، ويوم يناديهم فيقول نعم أين شركائي الذين كنتم، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ثم قال بعدها: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. السؤال الأول عن لا إله إلا الله، والسؤال الثاني عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول عن التوحيد، والسؤال الثاني عن المتابعة. هذان سؤالان يسأل عنهما الأولون والآخرون، يسألون عنهما في القبر وأيضا في يوم القيامة. جواب السؤال الأول أشهد أن لا إله إلا الله، وجواب السؤال الثاني أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف يجلسه في قبره يقول ما كنت تعبد، ما كنت تعبد. فأما المؤمن فيقول كنت أعبد الله وحده لا شريك له، فيقول ما تقول في محمد، فيقول عبد الله ورسوله، فما يسأله عن شيء غيرها، فما يسأله عن شيء غيرها. فينطلق به إلى مقعده من النار فيقول هذا كان لك فأطعت ربك وعصيت عدوك، ثم ينطلق به إلى منزله من الجنة فيقول هذا لك، فيقول دعوني أبشر أهلي، ويوسع له قبره 70 ذراعا. وهذا تثبيت الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن، كما قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فمن التثبيت التثبيت في القبر عند سؤال الملكين، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى في الباب الذي يلي هذا الباب ذكر الإيمان والتصديق بمسألة منكر ونكير، وهما ملكان وكل الله إليهما فتنة العباد في القبور، ولهذا يقال لهما الفتانان، لأن مهمتهما فتنة الناس في قبورهم، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال في هذا الحديث حديث أنس: وأما الكافر فيدخل عليه ملك شديد الانتهار فيجلسه فيقول له من ربك ومن كنت تعبد، فيقول لا أدري من ربك ومن كنت تعبد. قوله ومن كنت تعبد، هذا سؤال عن توحيد العبادة، عن توحيد العبادة، وتوحيد العبادة هو مدلول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فيقول كنت أسمع الناس يقولون، أي يقولون شيئا فيضربوا بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمع صوته من في السماوات والأرض إلا الثقلين. الثقلان حجب عنهما سماع الصوت لأن هذا من التكليف، من التكليف الذي أمروا به، هل يؤمنون بهذا العذاب أو لا يؤمنون، هل يصدقون أو لا يصدقون، فيتميز المؤمن من المكذب. قال ثم ينطلق به إلى منزله من الجنة فيقال له كان هذا منزلك فعصيت ربك وأطعت عدوك، فيزداد حسرة وندامة وينطلق به إلى منزله من النار فيراهما كلاهما فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه من وراء صلبه. الحاصل أن هذا الحديث من جملة الأحاديث الكثيرة المتواتر نقلها عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في إثبات عذاب القبر والحث على التعوذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب القبر. وفي أوله قال فوالذي نفسي بيده لولا أني أتخوف ألا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر، أن يسمعكم عذاب القبر. قول ألا تدافنوا أي ألا يدفن بعضكم بعضا عند الموت لئلا يصيبكم فرارا من الدفن، أي لئلا يصيبكم من العذاب عذاب القبر ما أصاب هؤلاء. وأيضا تنبه هنا إلى أمر نبه عليه العلماء رحمهم الله تعالى أن عذاب القبر ينال كل ميت ما مات مستحقا لعذاب القبر حتى وإن لم يحصل مثلا الدفن، يعني لو مات حرقا، لو مات حرقا وذهبت جثته رمادا تطاير في الهواء، أو لو أكلته السباع ولم تبقي منه شيئا وخرج من أدبارها بعرا، أو التقمه الحوت وتلاشى في الماء، أيا كان فعذاب القبر حق، لكنه التخصيص بالعذاب في القبر لأن غالب الناس يكون حالهم هو هذا أن يدفن في قبر، لكن من لم يكن له ذلك كان يكون احترق وذهب جسمه رمادا أو أكلته السباع أو ما إلى ذلك فالكل يعذب، لكن تخصيص القبر لأن الغالب في أحوال الناس أنهم يدفنون في القبور. يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى في خاتمة هذا الباب ما أسوأ حال من كذب بهذه الأحاديث، لقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. وصدق رحمه الله تعالى، لا يكذب بهذه الأحاديث إلا ضال خاسر خائب. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يعيذنا أجمعين وأهلينا وذرياتنا من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم أعذنا يا ربنا من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك